أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في الغاية يقع تارة في المنطوق وأخرى في المفهوم. لتقدم الكلام في المنطوق وذكرنا أن الظاهرة عدم دخول الغاية في المغيّر، ولا يثبت الحكم الثابت للمغيّر للغاية، فإن الظاهر أن الغاية حد للحكم فينقطع بحصول الغاية. وأما بالنسبة إلى المفهوم ودلالة القضية على الانتفاع فيما بعد الغاية، فالكلام هنا يقع تارة في مرحلة الثبوت وأخرى في مرحلة الإثبات. أما في مرحلة الثبوت فالغاية كما ذكرنا قد يفرز غاية للموضوع، كما في الآية المباركة آية وجوب غسل اليد والمرفق، وتارة تكون الغاية غاية للمتعلق وما تعلق به الحكم، كقوله سبحانه وأتم الصيام إلى الليل. وقد يفرز أن الغاية غاية للحكم نفسه، كما في قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذيف. بحسب مقام الثبوت المحتملات ثلاثة: إذا كانت الغاية غاية للموضوع، أو كانت الغاية غاية للمتعلق، فمعناه تقييد موضوع الحكم بقيد خاص، أو تقييد متعلق الحكم بقيد خاص. دلالته على المفهوم وعدم دلالته تابعة لما تقدم سابقا في مفهوم الوقت، فإننا ذكرنا أن المراد بالوقت ليس هو الوصف المصطلح اصطلاحا عند النحويين، بل المراد به كل قيد زائد في الكلام قد أتي به لتزييق الموضوع أو لتزييق المتعلق. فهذا أيضا يدخل في مفهوم البعث، فقلنا إن الأولى أن يسمى بمفهوم القيد، إذ لا خصوصية للبعث في الدلالة على المفهوم وعدم الدلالة عليه. وهذه من إحدى صغريات تلك الكبرى، الموضوع المقيد بزمان خاصين، أو المتعلق المقيد بزمان خاصين، يعني مغين بغايتين. البحث في دلالة الجملة على الانتفاء عند انتفاء القيد وعدم دلالته هذا تابع للبحث المتقدم، فإن قلنا إن القيد له مفهوم ويدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، فهنا يثبت مفهوم الغاية، تدل القضية على انتفاء الحكم بحصول الغاية، فإن المنطوق كان مقيدا بالغاية، فإذا انتفى القيد وحصلت الغاية فالقضية تدل على الانتفاء بناء على ثبوت المفهوم للوصف. وأما إذا لم نقل بذلك كما لم نقل، قلنا إنه لا دلالة في الكلام على الحق، ويمكن أن يثبت الحكم لصنف آخر ولنوع آخر بعلة أخرى غير هذه العلة، فلا دلالة للكلام على الانتفاء عند الانتفاء، ولو بسبب آخر الكلام لا يدل على ذلك. هذا فيما إذا كان القيد راجعا إلى الموضوع أو إلى المتعلق، وأما إذا رجع إلى نفس الحكم فكان الحكم مغيّن بغايتين. كما في قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، أو إذا قلنا أن الخمر حرام حتى تزتر إليه أو حتى يزتر إليه، ونحو ذلك من الموارد التي تكون الغاية فيها غاية للحكم من وجوب أو تحريم أو إباحة ونحو ذلك. ففي أمثال هذه الموارد لا محالة تدل القضية على المفهوم وعلى الانتفاع عند الانتفاع، يعني على الانتفاع عند الوجود عند حصول الغاية، والوجه في ذلك ظاهر، إذ لو ثبت الحكم فيما بعد الغاية لم يكن ما فرزناه غاية غاية. وهذا قلتون لو فرزنا أن الحكم ثابت إلى غاية، وهذا الغاية غاية لنفس الحكم، وفرزنا أن الحكم ثبت فيما بعد الغاية أيضا، معناه أن هذه الغاية لم تكن غاية للحكم بل كان الحكم ثابتا فيما بعده، المفروض أنه كذلك. ففرض أن الشيء غاية معناه أنه ينتهي بحصوله وبوجود الغاية ينتهي أمد الحكم، فلو فرضنا أن الحكم ثبت بعد ذلك إذن كيف يمكن أن يكون هذا غاية له؟ فالحال في مفهوم الغاية كما هو الحال في القضية الشرطية في مفهوم الشرط، قلنا إن في مفهوم القضية الشرطية تشتمل على خصوصية، والخصوصية كون الجزاء، والحكم المذكور في التالي منوتا ومتوقفا على حصول الشرط. فبالدلالة الالتزامية يدل الكلام على الانتفاع عند الانتفاع، إذ لو كان الحكم منوتا ومعلقا على شيء فلا بد من انتفائه، وإلا لم يكن منوتا به، قلنا يثبت هذا بالدلالة الالتزامية. أين هذه الدلالة موجودة في المقام لكن بملاك آخر، لا بملاك الإناثة بل بالملاك أن الحكم له أمد، الكلام يدل على أن الحكم له أمد خاص، والغاية هي أمد هذا الحكم ينتهي بحصول هذه الغاية، لازم انتهاء الحكم بحصول هذه الغاية انتفاؤه فيما بعد الغاية، وإلا لو كان ثابتا بعد الغاية فلم يكن منتهيا بوجود الغاية خارجا. بل قيل إن دلالة الغاية على المفهوم، يعني كون الحكم مغين بغايتين، دلالة كونه مغين بغايتين واستلزام هذا للانتفاء عند وجود الغاية أزهر من مفهوم الشر. فهم هذا عند العرف أوضح من فهم دلالة القضية الشرطية على المفهوم، إذ كل أحد يفهم هذا المعنى أن الشيء إذا كان له أمد وله انتهاء لا يعقل أن يثبت بعد ذلك، وإلا لم يكن منتهيا ولم يكن ما فرزناه غاية أمدا للحكم المذكور، فدلالة القضية على المفهوم غير قابلة للإنكار. هذا بحسب مقام الثبوت، يعني فيما إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو المتألف لم تكن القضية دالة على المفهوم إلا بناء على دلالة القضية الوصفية على المفهوم، وأما إذا كانت الغاية غاية للحكم نفسه فدلالة الكلام على المفهوم وعلى الانتفاع فيما بعد الغاية الظاهرة. وأما الكلام في مقام الإثبات من أين يعلم أن الغاية غاية للحب أو أن الغاية غاية للموضوع أو المتعلق؟ أما كون الغاية غاية للموضوع هذا يحتاج إلى قرينة، لإلا فظاهر الكلام أن يكون الغاية متعلقا بمعنى حدثي، وأما تعلقه بالجامد أن يكون غاية للموضوع المحتاج مثلا إلى تقدير أو نحو تقدير، هذا يحتاج إلى قرينة. وإلا فظاهر الكلام أن يرجع إلى أحد الأمرين، إما إلى الحكم أو متعلق الحكم الذي هو معنى حدثي. إذا قامت القرينة على ذلك يتبع كما في قوله سبحانه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حيث إن إطلاق اليد كان مختلفا في الاستعمالات العرفية كما ذكرنا، قد تطلق ويراد به الكف، قد تطلق ويراد به إلى المرفق، وقد تطلق ويراد بها إلى المنكف، بما أن الاستعمال مختلفون فالتقييد في الكلام ظاهر في أنه لتحديد الموضوع، فيقال بل ارسل يدك إلى المرفق، يعني اليد إلى هذا المقدار، يعين المراد من اليد. فيما إذا قامت القرينة على ذلك يتبع، ولذلك يعني ظهور الآية المباركة في أن القيد قيد للمغسول يعني لليد لا للغسل، الظاهر أنه لم يخالفنا في ذلك، بل علماء السنة قاصرة أيضا سلموا أن القيد يرجع إلى اليد، وهذا تهديد للمغسول، يعني الغسل اليد إلى المرفق يجب غسله، وليس إلى المرافق راجعا إلى الغسل، يعني يكون الغسل إلى المرفق. غاية الأمر أنهم تمسكوا بإطلاق الآية المباركة وقالوا إن الواجب غسل هذا المقدار من اليد، من أي طرف كان الغسل المكلف مخير بين أن يغسل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى بأي وجه أراد. تمسكوا بإطلاق الآية المباركة كما في زيل الآية المباركة فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين، أيضا وافقناهم نحن في ذلك يعني في المس أن الهد إلى الكعبين قيد للرجلين، الرجلان إلى الكعبين يجب مسحه، سواء كان المس من الأصابع إلى الكعبين أو من الكعب إلى الأصابع، يجوز المس من بأي وجه كان. وقد دلت على ذلك رواية سيئة أن الأمر في مسح الرجلين موسعون، فيجوز المسح منكوسا. العامة التزموا بذلك في اليد أيضا، فقالوا إنه لا يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، بل يجوز الغسل بأكل ذلك أيضا من الأصابع إلى المرفق. وأما أن القيد راجع إلى اليد، الظاهر أنهم لم يخالفونا في ذلك، والتزموا بأن الغاية غاية للمغسول، وهذا الاستعمال فيما إذا كانت هناك قرينة لا بأس به، كما يقال اكنس البيت أو المسجد من الباب إلى المحراب، يعني اكنس جميعه. وأما أن مبدأ الكنس من أي مكان يكون فالكلام لا يدل على ذلك. الآية المباركة أيضا لا تدل على أن مبدأ الغسل لا بد من أن يكون من الأصابع وينتهي الغسل إلى المرافق، بل المغسول إنما هو هذا المقدار، كما في أن كنس المسجد مثلا أو كنس البيت لا بد من أن يكون من الباب إلى المهراب، وأما مبدأ الكنس من أين يشرع هذا لا يفهم عرفا. إذا قيل أكنس المسجد من الباب إلى المهراب يعني أكنس جميعه، لا يبقى محل خاليا عن الكنس. وأما الشروع من أي مكان يكون فالكلام لا يدل على ذلك. كيف ما قال إذا علمنا من القرينة الخارجية أو الداخلية أن القيد راجع إلى الموضوع فهو، وإلا فظاهر الكلام أن القيد يرجع إلى الحكم أو إلى المتعلق الذي هو معنى حدثي. ثم إن الحكم المستفاد من الكلام إما أن يستفاد من يعني إما أن يكون من قبيل المعاني الحرفية ويكون مستفادا من الهيئة، أو يكون الحكم مستفادا من المادة ومعنى اسمي. إذا كان مستفادا من الهيئة وكان من قبيل المعاني الحرفية، كما إذا أمر المولى عبده مثلا فقال أجلس في البيت إلى الزوار، الظاهر من هذا الكلام أن القيد يرجع إلى المادة، لا لأجل أن المعنى الحرفي غير قابل للتغيير ولرجوع القيد إليه. هذا ذكرنا في بحث الواجب المسرود أنه لا مانع من تقييد المعنى الحرفي وأن يكون الاعتبار مزيقا بشيء مقيدا، والاعتبار المقيد يظهر بمظهرين يعني بالإنذار. هذا أمر ممكن والتزمنا بذلك في الواجب المشروط، لا لأجل ذلك بل لأجل أن المتفاهم العرفي إنما هو رجوع القيد إلى الحدث المذكور في الكلام يعني إلى المعنى الحدثي. لا يفهم من هذا الكلام أجلس في البيت إلى الزوال أن الوجوب ثابت إلى الزوال، وأما الجلوس فالواجب منه هو طبيعي الجلوس بأي مقدار كان، بل يفهم من ذلك أن القيد راجع إلى الجلوس ولا بد من الجلوس إلى الزوال، الجلوس إلى الزوال واجب، فالقيد يرجع إلى الجلوس كما في الآية المباركة وأتم الصيام إلى الليل، يعني الإمساك لا بد من أن يكون منتهيا إلى الليل. بل ذكر الله سبحانه بعد ترخيصه في الأكل والشرب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأفئدة، ثم بعد ذلك أمر بإتمام الصوم إلى الليل. فالظاهر من الآية المباركة أن متعلق الوجوب هو الصيام إلى الليل، فيكون القيد قيدا لمتعلق الحكم بحسب المتفاهم العرفي. وإذا فرضنا أن الحكم استفيد من يعني كان معنى اسميا واستفيد من المادة، كما إذا قلنا يجب الجلوس إلى الزوال، ففي مثل ذلك يدور الأمر بين أن يكون كلمة إلى الزوال راجعا إلى الجلوس، الجلوس إلى الزوال يجب، ويمكن أن يكون راجعا إلى يجب لأنه أيضا فعل معنى حدثي وقابل لأن يتعلق به الجار والمجرور يعني الغاية، يعني يجب إلى الزوال الجلوس الوجوء الى الزوال، كلا الامرين قابل. اذا فرضنا ان المتعلق لم يذكر في الكلام فقد كان حكم وموضوع الحكم، ولم يكن المتعلق مذكورا في الكلام كما في قولنا يهرم الخمر الى ان يذكر اليه الانسان الى الاسترار مثلا. ففي مثل ذلك واضح انه يكون قيدا للحكم اذ ليس المتعلق مذكورا في الكلام، وذكرنا ان الرجوع الغايه الى الموضوع خلاف الظاهر وخلاف المتفاهم العرفي فينحصر في رجوعه الى الحكم. واما اذا كان كل منهما مذكورا كما في المثال يجب الجلوس الى الزوال، ففي مثل ذلك كما يحتمل ان يكون القيد قيدا للمتعلق يعني الجلوس، كذلك يمكن ان يكون قيدا للوجوب الذي هو مستفاد من الماده من ماده وجب يجب. كلاهما قابل، يعني ذكر في الكلام فعلان يعني مادتان فعل واسم يجب والجلوس مصدر وفعل، كل منهما قابل لأن يتعلق به الغاية. لا يمكننا إحراز أنه راجع إلى الجلوس أو راجع إلى الوجوب، كل منهما قابل، فيكون الكلام مجملا لا محالة. فملخص ما ذكرناه أنه إذا كان في الكلام ما يدل على رجوع القيد إلى الحكم فالكلام يدل على المفهوم، وإذا كان في الكلام قرينة تدل على رجوع القيد إلى الموضوع أو الحكم فلا دلالة للمفهوم على الكلام. إذا تردد الأمر بينهما ولم يمكننا إثبات أنه راجع إلى الحكم أو إلى المتعلق أيضا يتوقف من جهة الإجمال فلا يدل الكلام على الانتفاء عند الانتفاء لاحتمال أن يكون قيدا للحكم، ومعه لا دلالة في الكلام. هذا تمام كلامنا في مفهوم الغاية، ويقع الكلام إن شاء الله في مفهوم الحاسب.